ما صدقوش الهوى، أصل الهوى كذاب. افرد ايديه ننخدع ونقول بقينا بقينا اصحاب، نجري وراه والامل يفتح لنا ميت باب، ونروح ندور على قلوبنا اللي قامت بيه، نلاقي بتترجى بتترجى على الأبواب. ما تصدقوش ما تصدقوش الهوى، ما تصدقوش ما تصدقوش الحب مهما يقولكم، ما تصدقوش ما تصدقوش الحب مهما يقولكم. كذاب كبير كذاب خطير، كذاب كبير كذاب خطير. جربت نار ونار قبلكم، ما تصدقوش. فرش الأرض بورد وفل، فرش السما بيطرح عالتل، وفي يوم قال لي يا ست الكل كاتب كتابنا بعد يومين، وهو من يومها فات شهرين. كذاب كبير كذاب خطير، أفندم يلزم خدمة بعد غياب شهرين، ولا كلمة مامو مش ممكن حطوا مني بعد غياب شهرين، ولا كلمة ولا كلمة. إياك فاكر إني حقولك علي قسيت وشفت في بعدك، أنا Thank you. عارفين ايه هو الحب الحب الحب الحب عارفين ايه هو الحب الشمس والقمر والمية والهوى ما يجوش في كلمة حلوة يقولوها اتنين سوا ما يجوش في كلمة حلوة يقولوها اتنين سوا الحب الحب الحب عارفين ايه هو الحب الحب الحب الحب عارفين ايه هو الحب الشمس والقمر والمية مش في كلمة حلوة يقولوها اتنين سوا مايجوش في كلمة حلوة يقولوها اتنين سوا الحب الحب الحب عارفين ايه هو الحب الحب الحب الحب عارفين ايه هو الحب الشمس والقمر والمية والهوا مايجوش في كلمة حلوة يقولوها اتنين سوا مايجوش في كلمة حلوة يقولوها اتنين سوا